فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قال يحيى قال ما لا تجاوز الأربعين، تجاوز مع الدم الأربعين كالمستحاضة، يصيبها زوجها حتى تأتي العادة حتى الحيض، وإن طهرت في الأربعين أصابها زوجها أيضا بعد الطهر ولو ما كملت الأربعين. ثوب يعني تحط خرقة ثوب في فرجها حتى يمنع الدم، يخف الدم عنها. نعم يصيبها زوجها بين الحيضتين. نعم. قال يحيى قال مالكنا الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب ما جاء في بول الصبي. لعل يوم الاثنين يكون فتح المجيد مطى، يقول له يوم الأحد يكون يوم الاثنين له فتح المجيد، لأن حاجة ما أسمع. نعم. إذا اغتسلت أفضل، لجاء بين الصلاتين أو لكل صلاة أفضل، ولكن هو بالأسماء. نعم. سنة. إذا أرادت الجمع بين الصلاتين أو سنة مع الفجر. أما لكل صلاة بغير جمع كانت تفعله مسلم. كانت أم حبيبة بنت جحش مراد عبد الرحمن العوف. صلى الله عليك. صواب لا يقتل عليه الدية، لا بأس أن يعزر ولو لا يقتل والد ولده. ما بعد. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بول الصبي. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. هذا يدل على السبيان الصغار من الذكور إذا كانوا لا يتغذون بالطعام يكفي الدرع على البال على الثوب أو على الفراش ينضح ويكفي ولا يحتاج عصر ولا درع. أما الأنثى فيغسل، وهكذا الذي يأكل الطعام يتغذى بالطعام يغسل. باب ما جاء في البول قائما. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه، فتركوه فبال. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. وهذا فيه حلمه صلى الله عليه وسلم ورفقه، لأن الرجل لو عوجل ربما نجس نفسه ونجس المحل في بقع كثيرة، فقال اتركوه حتى كمل، ثم دعاه وعلمه، قال إن هذه المساجد لا يصبح شيء من هذا القدر والبول، وأمر أن يصب على بول سجل بالماء. هكذا ينبغي التعليم والرفق بالجهلة، لأن الأعراب يغلب عليهم الجهل، فأمرهم بالرفق، قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. اللهم صل عليه وسلم. نعم. من قال لا يكون ما عليه دليل؟ أقول ما عليه دليل، ما نعلم عليه دليل. نعم. نعم. نعم. نعم. إذا ذكروا يصلي يقطع الصلاة أو نجاسة أخرى. نعم. القيء في خلاف العلماء، والأحوط الغسل كبوله إذا كان يأكل الطعام، وكان ما يأكل الطعام ينضح إذا كان كثير، أما إذا كان شيء قليل يعفى عنه. هو محل نظر في بحث الآن غير الساعة إن شاء الله نخبركم إن شاء الله. نعم نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبول قائما قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول أن أغسل الفل أغسل أغسل ريه المقصود الأمر في هذا واسع الاستجمار كفى البول والغائط لكن به لا تحجر فأكثر لا ينقص عن ثلاثة مسحات فأكثر لأنه صنها يستنجى في أقل من ثلاثة أحجار فإذا أنقص كفت وإن لم تنقي زاد رابعا وخامسا وسادسا حتى ينقي لكن إذا أنقى بشهر في أربعة استحب له أن يوتر يأتي بخامس وإذا أنقى بستة فاستحب له أن يوقي بسابعة والغسل أفضل في الغسل هو أكمل وأنقى والنبي فعل هذا وهذا ترى يستنجي وترى يستجمل عليه الصلاة والسلام فإذا فعل هذا وهذا فلا بأس والبول قائما لا بأس به يعني دعت إليه الحاجة والجلوس أفضل وأحوط وثبت عن خليفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتى سبارة تقوم فبال قائما ولعل ذلك لأسباب مما لأن يعني الجلوس قد يسبب تروج الماء إليه أو لأن هناك ما هناك مجلس مناسب أو لأسباب أخرى المقصود أن البول القائم جائز لكن كن يجلس أفضل تقول عائشة رضي الله عنها ما كان النبي يبول إلا جائزا جالسا يعني الغالب عليه هو البول جلوس جالس وإنما بال قائم في هذه الواقعة التي ذكرها إليه. نعم نعم ثبت نصف اليمنى يعني في البول كيف؟ هل ينصف اليمنى؟ هل ثبت أنه كان ينصف رجله اليمنى؟ ما ثبت في الشيء أو ما ثبت هذا الشيء؟ يعني أو ما في الشيء نعم. لا ما في عدد يغسل حتى يزيل الأثر يغسل بما يزيل الأثر أثر البول والغائط. نسأل الله عملك لو خرج من دبره دم هل يكفي فيه الاستجمار ولا لابد من غسل؟ الأقرب الله أعلم أنه يغسل يمه مو بول ولا غائط هو الأقرب فيه والله من بقية النجاسة الغسل هذا الأقرب منه المناديل تجي المناديل وأشباه كل شيء ناشف قوي طيب طاهر يزيل الأذى يحصل به المقصود والتراب كذلك ثلاث مرات أكثر إذا أزال الأذى. باب ما جاء في السواك. نعم ما في بأس لكن الجلوس أفضل. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه عليكم بالسواك. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك. الشاعر حاشي نعم بكسر السين على الأفصح مذكر وقيل مؤنث وأنكر والأزهري مشتق من ساكن إذا لا لا لا على حديث ابن السباق على ابن السباق بسين مهملة وموحدة المدني أبي سعيد من ثقات التابعين وأشرفهم طواله الستة وذكر في التقصي أنه من بني عبد الدار بن قصي وفي التقريب وغيره أنه ثقفي وهو مرسل ووصله ابن ماجه من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم جمعة

وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن يعقوب عن ابيه واسحاق بن عبد الله عن العلاء وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه واسحاق بن عبد الله انهما اخبره انهما سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ثوب بالصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فان احدكم في صلاه ما كان يعمد الى الصلاه. وحدثني عن هذا من فضل الله عمل الصلاه في صلاه والأوقات المصلين والمنتظر في صلاة وبعد الصلاة كذلك ما لم يؤدي أو يحيي كل هذا من فضل الله جل وعلا فلا ينبغي لها العجلة. نعم. النهي عن السعي أو مطلقة يشيء عليه السكينة حتى ولو سمع الإقامة فضل الله واسع. نعم. نعم. لا يروح الصف الأول ولو فاتك الرسول الأمل بيكمل الصف الأول فالأول ما كان من نقص لك والصف الآخر. سمع إليك من أراد بعد الصلاة أن ينتظر الصلاة الأخرى هل يجوز له تشبيك الأصابع في هذه الحالة؟ انتهت الصلاة لكنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة شبه. نعم. لا النبي صلى الله عليه وسلم أمر يكمل الصف الأول فالأول وما كان من نقص فليكن في الآخر. عند الشهادة عند الشهادة السنة عند الشهادة. نعم. الأمر بإتيان الصلاة بسكينة ألا ظاهر الوجوب ظاهر الأوامر الوجوب. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يقطر بين المرء ونفسه فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. وحدثني عن مالك عن أبي حاتم. وهذا من خبث عدو الله وإذا حرصه على إفساد أعمال بني آدم وتنقيصها وضعفها فالواجب الحذر من عدو الله وهذا شيء مشاهد كثيرا ما يذكر الإنسان في الصلاة ما لم يذكره قبل ذلك كله من حرص هذا العدو على تشويش على المصلي أو على نقص عمله إن لم يستطع إفساده فالمؤمن يأخذ حذرة من هذا العدو مهما أمكن. نعم. صلى الله عليه إذا لم يعقل المصلي من صلاة الشيء البتة دخل ساهيا وصرف ساهيا الصلاة صحيحة لكن مثل ما قال الحديث الصحيح ان الرجل لا يكتب الصلاه لا يكتب له الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خمسها حتى قال الا عشرها شامل الوساوس. صلى الله عملك ما يشرع اعاده ما يظلي ما يظلي اعاده ما دام كملها الحمد لله. نعم. نعم. هل الاذان اقوى على الشيطان من القران؟ ما اذكر شيء في مساله القران ولا القرآن أعظم على الشيطان. القرآن هو أصل الدين وأصل الأساس هو عدو القرآن. الشيخ إذا الإنسان يسري يعني يستطيع أن يبكر إلى الصلاة ولكن يتأخر قليلا مثلا تشده مثلا محاضرة في مذياع مهمة علمية في الدين هل يتأخر قليلا أم إذا كان تأخر

فالأصل هو الليل. نعم. ولهذا كان يسحر النبي ساخر الليل، ولم يكن بين أذان والسحور إلا قدر 50 آية كما في الصحيحين، ورواية أخرى بين الأذان وبين الصلاة والسحور قدر 50 آية، بمعنى أن الأصل بقاء الليل. الإنسان لا بأس يأخر سحوره، أفضل لآخر الليل، هذا هو الأفضل، لكن يحتاط حتى إذا أذن له قد خصم قد انتهى. باب ما جاء في افتتاح الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال والله إني لا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. وحدثني يحيى عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. وكان في الصحيحين يرفعهما النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام وعند الركوع وعند الرحيم، هكذا في الصحيحين، حذو منكبيه حين يكبر وحين يركع وحين يرفع، وهكذا في البخاري حين يقوم من السجود الأول في أربع مواضع، أربعة عند الإحرام عند الركوع عند الرفع منه وعند قيام الشهد الأول من الثالثة. والسنة أن يكون حذو منكبيه أو حيال أذنيه كما في الروايات الأخرى من حديث ذلك بن حويرث وغيره. نعم. نعم. لا لا المعروف سوا سوا، هذا معروف الأحاديث الصحيحة. نعم. هذا من كلام ابن عمر، فعل ابن عمر، ممكن بعض الأحيان يضعف عند القيام، عند حال قيامه، حال قيامه إلى الثالث. نعم. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله. إيش؟ وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان. كذا. أبي نعيم وهب. نعم. تكلم عليه. مالك عن أبي نعيم وأب بن كيسان القرشي مولاهم المدني المعلم ثقة، روى له الجميع عن جابر بن عبد الله. شوف التقريب، وأب بن كيسان من يذهب نعيم. نعم. نعم. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وأب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال فكان يأمرنا نكبر كلما خفضنا ورفعنا. وحدثني عن مالك هذا صلى الله عليه وسلم في كل خفض ورفع، عند الرفع عند الركوع يكبر، عند سجود يكبر، عند الرفع يسجد يكبر، هكذا كل خفض ورفع، وهكذا إذا سجل التلاوة في الصلاة كبر، وإذا رفع كبر، يدخل العموم. سجل في صلاة الفجر والجمعة وغيرها سجود التلاوة يكبر عند الخفض يعم هذا الحديث، وعند الرفع هم يقرأ. فيها نظر أو فيها نظر، قد يكون فعلا في بعض الأحيان، لكن عمر حفظ حفظ عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال لا يفعل السجود ولا عند الرفع من السجود. نعم. وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك ابن شهاب

هذا أيدنا قيس بن الحارث أو هي أيدنا قيس بن الحارث. نعم نعم نعم نعم وسنة على قراءة الآية قد يقال يقال من حديث عليكم سنتي اللهم صل عليه وسلم. نعم نعم نعم اللهم صل عليه وسلم. قرأ بآية واحدة فقط في الأخيرة الآية الأخيرة في الركعة الأخيرة ربنا لا تزغ قلوبنا سرا نعم بعد الفاتحة. نعم وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده قراءة الصديق بن وصل يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقر سنته بتخفيف المغرب عليه الصلاة والسلام ولهذا قرأ الصديق بسورتين من قصان المفصل. نعم ولكن رواية أم الفضل تدل على أنه لم يزل يقرأ بعض الطوال مثل ما قرأ المرسلات. نعم هل ورد في الركعتين الأخيرتين من العشاء قراءة غير الفاتحة؟ ما أعلم شيء ما أعلم شيء. نعم وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. وكان ابن عمر وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. يعني إذا قرأ صلى وحده لمرض فاتح. نعم اللهم الله عنه هذه اجتهاد منه رضي الله عنه. السنة في هذا تحري على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في أخريين فاتح الكتاب كما قال أبو قتادة في الصحيحين وجاء في حديث السعيد ما يدل على أنه ربما قرأ زيادة في الثالثة والرابعة من الظهر على الفاتحة لأن قال كنا نحصر صلاة رسول الله كان يقرأ في الأولين قدر ألف لامين تجد السجدة وفي الأخرين قدر النصف من ذلك هذا يقتضي أن يقرأ في الأخرين زيادة على الفاتحة في الظهر لكن هذا بعض الأحيان جمعا بين رواية أبي قتادة وأبي سعيد أبو قتادة في الصحيحين قال وكان يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. نعم يعني الظهر. أيضا الشيخ ما يؤخذ من حديث أبي سعيد العصر زيادة في العصر؟ لا العصر لا الفاتحة لأن قال وفي الأولين من العصر قد الأخرين من الظهر وفي الأخرين قد النصف نصف الفاتحة سبع آيات. لا نصف سبع آيات سبع آيات لأن مراد القراءة كلها تدخل فيها الفاتحة. كان اجتهاد منه رضي الله عنه له اجتهاد رضي الله عنه. نعم عاد فعل تحري فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والله انك الا يكون فعل ابن عمر من باب انه صلي لوحده نعم يعني انا ان الرسول قد يترك هذا لاجل مشقه على الناس وانا صلي وحدي ما علي مشقه تعود منه رضي الله عنه. نعم وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون وهذا في الصحيحين يعني البراءه في الصحيحين قرأ في التين والزيتون في صلاه العشاء. نعم هذا يدل على قد يقصر في العشاء بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام يقرا بقصار. نعم ركعتين التين والزيتون مو بالله قرأ يعني بعد الفاتحه ما ذكر احدى الركعتين يعني. نعم باب العمل في القراءه وحدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عليك يا هذا حديث البراء شارف عليك عن شيء التين والزيتون نعم نعم عن البراء بن عازب بن الصحابي بن الصحابي انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء زاد البخاري من روايه شعبه عن عدي في سفر سفري لبيك في سفري في سفر نعم في من روايه شعبه عن عدي في سفر كذا نعم